الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. نعم، والثاني: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. هذان الحديثان هما آخر حديثين في هذا الباب. فأما الأول فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وعزاه المصنف إلى الحارث بن أبي أسامة، يعني في مسنده، إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثم حكم عليه فقال: بسند ضعيف. والحقيقة أن هذا فيه قصور، فهو إما أن يكون شديد الضعف أو موضوع، وهو موجود في زوائد الحارث للهيثمي، حافظ نور الدين الهيثمي بالتاء المثلثة، ولذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات، يعني فيه عنبسة ابن عبد الرحمن القرشي، وقد رموه بوضع الحديث، فلا يكون هكذا، فوضعه أشد مما ذكره المصنف رحمه الله. فإن لفظة ضعيف لا تطلق إلا على من وجد في إسناده سيء الحفظ أو مختلط ونحو ذلك، أما من وجد في إسناده مثل هذا فإما أن يقال ضعيف جدا وإما أن يقال موضوع. والحديث لو كان موضع دلالة لكان سمعتم العلماء يذكرونه عندما يستفتون عن كفارة الغيبة، لكنهم يعلمون شدة ضعفه أو أنه إيش موضوع، فلذلك لا يعرجون عليه، وإنما يكتفون يقولون استغفر له ولا يستدلون به، لا يذكرونه، مع أنه في أشهر إيش أشهر المتون، وهو البلوغ الذي أشياخنا يحفظونه كشرب الماء، لكنهم لا يكادون يعولون عليه ولا يذكرونه، قليلا ما تسمع من يذكره لشدة ضعفه أو وضعه. وظاهره كما هو واضح أن الاستغفار يكفي من المغتاب لمن اغتابه ولا يحتاج إلى الاعتذار منه، هذا ظاهر معنى الحديث. وقد بحثت هذه المسألة عند العلماء، فأوجب بعضهم التحلل من المغتاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فاستدلوا بعموم هذا الحديث وقالوا إن الغيبة والوقوع في عرض الإنسان داخل في العموم، ومنهم من قال يكفي أن يستغفر له ذهابا إلى هذا الذي سمعتم، ومنهم من فصل فقال إن كان قد بلغه كلامك فيه فيجب أن تستحله، وإن كان لم يبلغه الكلام اكتفيت بالاستغفار له، لأنك إن أبلغته لم تجني ثمرة إلا إيغار الصدر منه وحصول العداوات والبغضاء، فوجهوه بهذا. ومنهم من فصل على وجه آخر فقال إن كان يعلم أن من اغتابه سمح النفس سمح النفس لا يجد عليه إن أخبره أخبره للأمن من المفسدة، والمفسدة هي إيغار الصدور وحصول العداوات والبغضاء، فيقول إن كان يعلم أن صاحبه هذا سمح النفس الكلام عنده كله سوى طيبة نفسه أخبره وتحلل منه عملا بالحديث الصحيح السابق الذي في البخاري، وإن كان لا اكتفى بهذا المعنى الذي هنا. ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله، يعني إذا كنت تعلم أن صاحبك صاحب خلق سهل وسمح ونفسه طيبة وأريحيته طيبة صاحب أريحية وكرم يعفو ويصفح كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، لأنك تأمل منه حسن العائد، وحسن العائد هو الصفح والمسامحة، فحينئذ تكون قد عملت بهذا وتحللت من أخيك، وإلا فلا، فإن دفع المفاسد والشرور مقدم، فتكتفي بما بالاستغفار له. وهذا الذي فصله ابن القيم ومال إليه يظهر لي أنه هو الراجح في هذا الباب. والحديث أيضا موجود عند البيهقي في شعب الإيمان. نعم. أما الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم بكسر الصاد، الخصم يعني شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه بقوته في الخصومة. وقد وردت أحاديث متعددة في ذم الخصومة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما هو عند أبي داود في السنن من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإن أشكل هذا على من يخاصم لاستخراج حقه فكيف يجاب عنه؟ نقول إن المطالبة باستيفاء الحقوق والخصومة لأجل ذلك ليست مذمومة في حد ذاتها في أصلها، إذا كان خصمك ما تستخرج حقك منه إلا بالحكومة وإلا يذهب حقك، فأنت تخاصمه تطالبه لأخذ الحق، هذا في حد ذاته ليس مذموما، وإنما الذم في حق من خاصم بباطل وبغير علم، كمن يفزع حمية عن جهية جاهلية لقريب أو صديق يدافع عنه بالباطل هذا لا يجوز. وكذلك يدخل في الذم في هذا الحديث الذي يطلب بحق لكنه لا يقتصر على حقه بل يزيد على قدر الحاجة فيظهر اللدد في الخصومة والكذب لإيذاء خصمه هذا داخل في هذا الحديث. وكذلك يدخل أيضا من تحمله الخصومة على محض العناد لقهر الخصم يعاند لقهر الخصم وكسره والمبالغة في إهانته وإذلاله هذا مذموم. وهكذا أيضا ذكروا من يزيد ويعتدي في خصومته بكلمات لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها تؤذي خصمه يتوصل بها إلى غرضه وهو الزيادة في غير حقه الزيادة على حقه يأخذ زيادة على حقه وهذا موجود. الآن وقبل الآن في الخصوم وفي من يتوكلون لهم فهذا يدخل في الذم لأنه من اللدد في الخصومات بخلاف المظلوم الذي يريد حقه وينصر نفسه بحجة يتوصل بها إلى حقه من غير عناد ولا تزيد في الكلام ولا قصد لقهر الخصم وإذلاله وكسره وإهانته وإيذائه وجرحه هذا كله جائز وتركه أولى لو عفا فهو أحسن لكن من كان هذا قصده فلا بأس وخصومته لا تدخل فيما في هذا الحديث. والمتأمل إذا تأمل يرى ذلك من اللفظ ظاهرا حيث قال عليه الصلاة والسلام الألد الخصم واللدد هو المبالغة في الخصومة والتقعر في الكلام والزيادة فيه بقصد الإضرار بالخصم. وقد يصور بذلك الباطل حقا والحق باطلا فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فأقضي لكم على نحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما. والإصطام هو العمود هذا عمود واقف نار فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. فالإنسان إذا كان لددا وجدلا وصاحب مراء وكلام قد يغلب صاحب الحق الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين حجته فيظن أن الحق لذلك فليعلم أنه إنما يأخذ قطعة من النار نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو المبغوض عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا من مسائل الاعتقاد إثبات صفة البغض لله جل وعلا وقد تقدم معنا الكلام عليها. فالبغض والكراهية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهكذا المحبة والرضا ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها صفات أفعال وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقده على الوجه اللائق به جل وعلا. أثبته لنفسه نحن نثبته له، كيف لا نعلم؟ من سألنا كيف نقول لنا كيف لنا ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته سبحانه وتعالى. فإذا عجز هو عن تكييف الذات وصف الذات أنها على الكيفية الفلانية، حينئذ نقول له الصفات فرع عن الذات، الكلام فيها يحتذى فيه حذو. نعم. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. باب الترغيب في مكارم الأخلاق، رزقنا الله وإياكم ذلك. انتهى ما أراده رحمه الله من ما بوب عليه بالترهيب من مساوئ الأخلاق. والترغيب والترهيب جناحان تتوازن بهما الأعمال. قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولولا بالمصنف رحمه الله كان تقديم الترغيب على الترهيب، لأن الله قدمه. وأنتم تعرفون أيضا من الكتب في هذا كلها مصنفة بتقديم الترغيب، الترغيب والترهيب. فالذي لا يأتي باللطف بعد ذلك يأتي به التخويف. نعم. عن ابن مسعود، ومن أشهر هذه الكتب الترغيب والترهيب للمنذر، وقبله أصله الترغيب والترهيب للأصبهاني قوام السنة بالفضل التيمي رحمه الله صاحب كتاب المحجة، وهو مطبوع كتاب عظيم جدا، وعليه اعتمد الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه الشهير الترغيب والترهيب. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم. هذا الحديث كما سمعتموه أول حديث استفتح به المصنف رحمه الله باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع عمدا، الإخبار بما يطابق الواقع عمدا. وهكذا الكذب عكسه، الإخبار بما يخالف الواقع عمدا ليخرج الخطأ. فإن بعض الناس ليس بكذاب، لكن ينقل عن كل من هب ودب، فينقل عن الكذابين فتأتي أخباره الغالب عليها الكذب. لهذا قال سلفنا الصالح من أمة الحديث رحمهم الله: ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد منه على الصالحين، ألسنة الصالحين، يعني صالح في نفسه صاحب عبادة، لكن ما يتحرى، كل من حدثه قبل وروى حديثه. فلا، هذا ما يقصد. وأيضا يخرج به الخطأ على لغة أهل الحجاز، فإن أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. لهذا بعض الجهل اليوم يقول الصحابة كذابين. من فين لك؟ الترابي يقول هذا، من فين لك هذا؟ قال النبي ذاته قال فلان كذب. أنت تعرف إيش معنى لغة العرب؟ هذا ذكرني بكلام لبعضهم، قال: الحمد لله الذي لم يجعلك أعجميا وإنما جعلك عربيا تفهم العربية، فهؤلاء لا يفهم العربية. فالكذب في لغة أهل الحجاز يطلق على الخطأ. فإذا المراد بالكذب الإخبار بخلاف الواقع عمدا، يتعمد ذلك فخرج منه الخطأ وخرج منه الغفلة. أي نعم، فهذا هو. وأما البر فهو اسم جامع للخيرات كلها، أصله أصل البر في اللغة التوسع في الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك جمعوه في هاتين الكلمتين، قالوا البر اسم جامع للخيرات كلها. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهاه الجنة، لأن الأعمال الصالحة قال الله في أهلها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمنتهاه الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتقصده ويتخلق به، حتى يكتب عند الله صديقا، اسم مبالغة، صديق يعني أصبحت عادته الصدق، أصبحت عادته الصدق، الصدق في الحديث، الصدق في الوعد، الصدق في البيع، الصدق في الشراء، الصدق وهكذا. فهو صديق يعني كثير الصدق في جميع أحواله، فهذا اسم مبالغة من تكرار الصدق في جميع الصور، صور حياته قيل له صديق. فالصديق هو من تكرر منه الصدق في جميع جوانب حياته حتى يستحق هذا الاسم. وعكسه بعكسه الفجور، وأصل الفجور مأخوذ من الشق، من الشق، ونحن هنا نعرف ولا الحمد فجر، يقولون فجر الزبير، فجر يفجره، فأصله الشق فيه. فالفجور في اللغة مأخوذ من الشق الفجر، وهو الشق في الدين، نعوذ بالله من ذلك، مثل الشق في العجون ليخرج منها الماء، فهكذا يشق الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال للفاجر فاجر لأنه شق دينه بالكذب، وشق دينه أيضا بالميل إلى الفساد، إذا كان من أهل الفسق يقال فيهم أهل الفسق وماذا؟ والفجور، أهل الفسق والفجور، فجروا دينهم، فجروا عدالتهم، شقوها، فهذا هو الشق في الدين. وأيضا يطلق الفجور على الانبعاث النفسي إلى المعاصي عياذا بالله من ذلك، فهذا يقال فاجر فيه. ومن الأول الكذب، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر، يعني كذب، فأطلق الفجور على الكذب، فسمي الكذاب فاجرا لأنه فجر دينه بفجر عدالته، أصبحت عدالته مشقوقة لا قيمة لها، سقطت عدالته، فتجده غير مقبول الشهادة، صح ولا لا؟ وتجده غير مقبول الرواية، هذا كله في الدنيا فضلا عن الآخرة، نعوذ بالله من الشر. وفي الحديث معشر الأحبة إشارة إلى أن من تحرى الصدق وتقصده في أقواله صار له سجية سهلة عليه، من تحرى الصدق وتقصده في أحواله صار الصدق سجية له سهلة عليه، ما يتعب فيها، ما يجد مشقة أن يخبرك بالصدق ولو علم أنك ستغضب، ما يبالي به، ولو علم أن الناس ستذمه ما يبالي بهم، لأنه يجد في نفسه حزازة وغضاضة أن يقول بالكذب. لماذا؟ لأنه حريص على دينه، لا يشق الدين، فيبقى دينه قائم. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولو رضوا مؤقتا النهاية والمآل والنتيجة التائمة أنهم سيكشفونه ويغضبون عليه أبد الآباد. بخلاف من أرضى الله بغضب الناس، رضي الله عنه ابتداء وأرضى عنه الناس انتهاء وإن لم يرضوا عنه الآن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالوصف بالصدق للإنسان من أعظم المناقب، وقد كانت الجاهلية الجهلاء على جاهليتهم يأنفون من الكذب ويعدونه من مساوئ الأخلاق. ومن أعظم الأدلة وأبينها في هذا حديث أبي سفيان بن حرب بن أمية بن أبي أمية بن عبد شمس في قصته مع هرقل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في رد على الروافض الكذابين الذين يناصبون بني أمية العدا، نقول لهم الكافر خير منكم، هرقل كان خيرا منكم. قال: من هنا من العرب؟ فأخبروه بقريش فجاءوا به، فقال: من أقربكم نسبا من هذا الرجل؟ من كان؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ابن هاشم ابن عبد مناف أيوة، وهذا عبد شمس ابن عبد مناف، وبقي نوفل ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شهد عاجلا عاجلا غير آجل، صح ولا لا؟ عبد شمس ونوفل، عبد شمس هم فرع أبي سفيان وفرع عثمان رضي الله تعالى عنه، ونوفل هم فرع المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم: أمطعم لم أخذلك في يوم لذته، هكذا: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، أمطعم إن القوم ساموك فطة وإني متاؤك الفلست بوائلي إلى آخره. فهذان هما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أجاره وهو المطعم بن عدي: أرى أبوينا من أخينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمره ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي على قص صخر، وقص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذان مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، يعني المطلب وهاشم، المطلب وهاشم. وبقي المطلب فدخل بقوله: ألم تعلموا أن المطلب لم يفارقوا، أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، وبقي بنو هاشم أسود منهم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تغفر وطاشت حلومها إلى آخره. فهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، ومع ذلك حال كفره ماذا قال؟ قال: والله لولا أن يؤثر علي أني الكذب لقلت. فكانوا يأنفون من الكذب، ولم يمده ولم يمكنه أن يدخل شيئا إلا جملة واحدة. قال: وكيف أنتم وإياه؟ قال: نحن وإياه الحرم بيننا سجال، يظهر علينا تارة ونظهر عليه الأخرى، غير أننا في مدة نحن معه الآن لا ندري ما هو فاعل فيها، فما استطعوا كل هذه الكلمة فقط، يعني يريد أن يغمز فيه لكنه ما استطاع بالكلمة، لكن جاء بها بهذه اللفظة. فالشاهد: الكذب عظيم معشر الأحبة، عظيم جدا، ويزري بالرجال ويزري بالمسلمين عموما، لكن الذي يريد توقير نفسه يتجنبه ولو كان في جاهلية، وقد كانت الجاهلية على هذا. فالشاهد في هذا الحديث أيضا إشارة أن التدرب على الأعمال الصالحة يثبتها ويسهلها على صاحبها، والتدرب على الأعمال الخبيثة يهونها على صاحبها ولو كانت من العظائم، نعوذ بالله من ذلك. وفيه دلالة على فضيلة الصدق وعلو منزلته حيث ينتهي بصاحبه إلى الجنة. فيه أيضا دلالة على قبح الكذب وحقته وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وهذا كما قلت لكم في الآخرة. أما في الدنيا فقد سمعته، تهدر عدالته، ترد شهادته، لا تقبل روايته، وعد على ذلك أينما جئت الكذاب غير مقبول. نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.